رجعتك دي بالدنيا كلها. الهدوم الناشفة هي فاطمة. نشف له انت جبته ولبسه، انا هجهز له لقمة عشان يعرف. المعلم عبد الجليل كان هيترمي الفرح بالخمسين فردة كاوتش، وعارف انك انت اللي هتسلم وتستلم الفلوس. وهو يهمه ايه؟ عرف ابي ابو ضب زي حبشي ما تفرقش. طيب ادي اذن الصرف وادي التصريح، الدخول والخروج باسم عرف ابو ضب تاجر الخردة، وادي تصريح بدخول اللوري، وبكرة تروح وتستلموا البضاعة من الكم الساعة 10 صباحا وتسلموها للمعلم عبد الجليل على طول. ها مشر بالكتير هتكون البضاعة عنده. ايوه تقبض منه المبلغ قبل التسليم 50 في 40 ب 2000 تجيبهولي على طول 2000 جنيه. ما تخافش يا سيدنا الافندي. ايوه يا سيدنا الافندي، دي البدل اللي عاملين بيها بهوات دي من خيرك. طيب خد التصريح اهو. بكره بقى انا مستنيكم في البيت من 12 ونص لواحده، مفهوم؟ ايه. واحدة الا خمسة حضرة تليفون للمباحث. انا بفكر في حكاية انك بتشتغلي خدامة ديت من اول امبارح. ما قلت لك ما اسمهاش كده، اسمها حاوس كبر. سميها زي ما تسميها، اني اتغرب وانزل واشقى السنين دي كلها عشان ارجع الاقيك بتشتغلي خدامة. عندك حل تاني بعد فلوسك ما بلاحها البحر؟ ايوه نتجوز ونتجوز حالا. يا سلام، يا ترى ايه اللي بيضحك كده قوي يا فاطمه؟ سيد عايزنا نتجوز حالا. عندك مانع يا جلال؟ انا خطيبها واخد موافقه المرحوم ابوك والمرحومه والدتك. فاطمه اضرب مصلحتها. على كل حال ناجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي احسن. انا مستني اتنين مدرسين جايين يدوني درس خصوصي. درس خصوصي وانت بتطلع الاول؟ زياده تثبيت معلومات، وبعدين مش هندفع حاجه، دول اصلهم متطوعين. ايوه متطوعين، عجبتهم اخلاقي وشطارتي قالوا لي لازم نيجي البيت نثبت لك الدروس. دول لازم هم. اهلا وسهلا. اهلا يا جلال بيه، جينا في ميعادنا مش كده؟ اتفضلوا اتفضلوا فوقي. مدرسين يقولوا التلميذ عندهم يا بيه، الحكايه دي مش داخله مخي. ولا اني، وكمان خلقتهم مش غريبه عليا، متهيألي شفتهم قبل كده. بس شفتهم فين؟ فين يا سيد؟ فين يا سيد؟ افتكرت يا فاطمة، في قهوة الحرامية. قهوة الحرامية؟ قهوة الحرامية؟ ايوه. مش معقول يا سيد يبقوا مدرسين ويقعدوا في قهوة الحرامية. يبقوا مش مدرسين. امال ايه؟ حرامية. وايه اللي يلم جلال على الحرامية؟ عيل صغير وضحكوا عليه. جلال ما بقاش عيل صغير للدرجة دي. وبعدين ده قال انهم مدرسين عنده في المدرسة. معقول ما يكونش عارف مدرسينه اللي بيعلموه كل يوم؟ امال هيكون ايه؟ ما هو لازم كده، حرامية وضحكوا على الواد. ويضحكوا عليه ليه؟ حواليه ايه ده يعني عشان ينضحك عليه؟ انا عارف بقى، المهم تفتحي عينيكي احسن يجروا لي الشر معاهم. انا هروح اشوف بيعملوا ايه. يد اتنين كب الف اربعة زائد نح اتنين يساوي كب الف نح زائد يد اتنين، صح يا استاذ؟ صح. الله فاطمة، تعالي تعالي سلمي على الاساتذة بتوعي في المدرسة. مش عاوز اعطلكم. اهلا وسهلا. اهلا بك يا مدام. عرفة بيه مدرس الكيمياء. الصفصاوي بيه مدرس الزولوجي. الايه؟ الزولوجي دي مادة مقررة علينا، يعني علم الحيوان. والحيوان بقى له علم كمان. اي نعم يا مدام، ما شفتيش جنابك الاوراداتي بيبقى معاه ناس ومعزه متعلمين ازاي؟ ايوه شفت. عفارم عليك يا مدام. بقول ايه، ما تعمل لنا شاي. حاضر من عيني. نح اتنين زائد يد اتنين الف ثلاثة يساوي كب الف اربعة يد اتنين نح. صح يا استاذ؟ صح. هيكونوا بيعملوا ايه؟ بيذاكروا ايه؟ كيمياء وحاجه كده اسمها زي مش عارفه، حاجه كده فيها قرود ومعيد. غريب، بس انا شفتهم في قهوه الحراميه. يخلق بالشبه 40 يا سيد، هروح اعمل لهم شاي.

ايوه استنى جلال، انت اللي بتفتحي؟ فاطمه فين امال؟ ما اعرفش، عمل الفرح وخرجت مع العيال ومروحي، انما مش الاصول تعمل لك مفتاح علشان تدخل وتخرج من غير ما افتح لك كل مره. مش وقته مش وقته، وسعي وسعي. اتفضلي يا بهوات، اتفضلي يا عرفه بيه، اتفضلي يا فتاوي بيه. بونجور مدام. بعد المغرب تقول بونجور مدام؟ ما تدقيش، اصل عرفه بيه ملوش في الفرنساوي، انما انا هعلمه. بص عرفه بيه، بونجور مدام دي تنقال الصبح بس والشمس طالعه، انما بعد المغرب ما يقولوش بونجور مدام، بيقولوها منجور ماس مازين. لا تتلم يا بيت، البهوات دي هزروا معاك. يلا يلا اجري اعمل لهم شاي، يلا اجري اجري وهديك اوضتي. وانتم كمان لازم تتفضحوا قوي، مالها مسا الخير وحشه. اهدي بقى، انت مش عايزين اعملوا بهوات. فوتوا فوتوا قدام الله يخرب بيتكم. جلال جلال. ايوه. عاوزاك في كلمه مهمه، تعالى في اوضتك عشان مش عاوزه انفسها تسمعنا. ايه كوبايات الشاي دي؟ كان عندك ضيوف؟ لا ابدا، دول الاثنين المدرسين اللي بيراجعوا لي الدروس، الاستاذ عرفه والاستاذ صفتاوي. ايوه. عادوا الناس امرا، باين عليهم طيبين وبيحبوك قوي. امال ايه؟ الا قولي لي كنت عاوزاني في ايه؟ اسمع يا جلال، انت كبرت وبقيت راجل، اقدر اعتمد عليك. الله، هو في ايه يا فاطمه؟ اسمعني كويس بس، اللي هقوله مفيش حد تاني يسمع بيه. قول يا فاطمه. فيه ناس في زنقة ولازم نساعدهم. ناس مجنون وزنقة دي ونساعدهم ازاي؟ هقول لك على كل حاجة، انت معدت الصغير لكن حسك عينك الكلام ده يتصرف احسن يوصل للانجليز. انجليز؟ لا لا فاطمة اطمني خالص، بس هم مين دول؟ الناس دول من الفدائيين. من ايه؟ من الفدائيين؟ وانت ايه اللي وصلت للفدائيين؟ في اتنين منهم قاعدين عند سيد. بتتكلمي جد يا فاطمة؟ ايوه يا ولد، انا لسه جاية من هناك دلوقتي وسايباهم. جدي؟ طب اقعدي اقعدي اقعدي. قوليلي عرفتي اساميهم؟ واحد اسمه صبرا فندي والتاني اسمه احمد افندي. ايوه. لسه توهم جايين من مصر النهاردة، بس اوعى تفتح بقك. ها هتسألي بكرة على اللي قلتلك عليه؟ بكرة؟ بكرة ليه؟ فاني هسأل دلوقتي، الحاجات المستعجلة دي ما تستناش لبكرة. هتدور فين دلوقتي يا جلال؟ اني لازم ناولين البدلة والطربوش على مغز الوشي. Good evening Sergeant Harper. Hello جلال، come on. عندي اخبار هايلة. I have good news for you. اتنين شاي وابور انا. كيف كلامك شوية يا عرفة؟ مش هتعرف تنطقها، ده يا ولاد البلد ابدا، هما زي الجن عارفين اللي منهم والقريب عنهم. اسكت رز جاي ناحيتنا. لهنا اتنين شاي وابور انا. على عيني. وعندك اتنين من العمال، واحد حلواني العم عرفة. يا اهلا يا اهلا يا عم عرفة. اهلا بيك. مرحبا عم صفاوي. اهلا يا عرفة. انتم فين من زمان؟ محدش شافكم. ايه؟ يعني قلت لازم بقى غيرت القهوه ولا ايه؟ اشغال يالا اشغال. ايه اشغال بعيد عننا بقى، ما احنا بتوع الاشغال برضو. يا اشغال مالكش فيها، يالا اعمال حره. هل دخلت بسلك البهويه يعني؟ روح يا جدع على العربان وخليك تنطلق خصوصي للصفاوي بيه. الله يطاعك يالا، طول عمرك بتاع حركات. الواد ده بالحركات كلها. قول لي يالا، ما سمعتش اخبار كده ولا كده عن الفدائيين؟ يا عم وضح حسك، ما توديناش في داهية، من نحن ومال الفدائيين؟ ما تخافش يا هلا، ما حدش سامع. يا عم لا حد ولا سامع، انا ماليش دعوة، انا هنا في شغل بس، انزل الطلبات للزبائن وخلاص. عن اذنكم المعلم بيلدح عليا. انا جاي المعلم اهو حاضر. عرفت الواد يا فرطاوي، الواد مش حملك انت بتاكل من الكلام ده، ده عارف كل حاجه. انا وراه لاخر الليل لحد ما اخليه خر اللي عنده. بس لقيتها. بالكوا يا فنديه، اني هستدل على السلاح منين؟ من قهوه الحراميه. هتروح قهوه الحراميه يا سيد؟